برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، وارفعنا بالإسلام، وارفعنا بالإسلام، وأمتنا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مقدساتنا، اللهم احفظ مقدساتنا وبيوتاتنا. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم من أراد بهذه البلاد وببلاد المسلمين سوءا، اللهم رد كيده في نحره يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شابات المسلمين، اللهم نور طريقهم، اللهم نور طريقهم، اللهم دلهم على الخير، اللهم دلهم على الخير، اللهم دلهم على الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ ولاة أمرنا، اللهم احفظ ولاة أمرنا، اللهم احفظ ولاة أمرنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا وراحمنا، سبحانك يا فتاح يا عليم، سبحانك يا رزاق يا كريم، سبحانك يا من خزائنه ملأ. اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أبنائنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله يا إلهنا شفيعنا، واجعله يا إلهنا أنيسنا، واجعله يا إلهنا حجيجنا، واجعله يا إلهنا سائقنا إليك وإلى جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين.